الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لا زال نتابع دروس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتوقف بنا الحديث عند بيعة العقبة الثانية. نقرأ ما ورد في رسالة مبارك فوري رحمه الله، ثم بعد ذلك نقف على فوائد ومنافع بيعة العقبة الثانية. يقول المؤلف رحمه الله: وفي موسم الحج سنة 13 من النبوة قدم كثير من أهل يثرب من المسلمين والمشركين، وقد قرر المسلمون ألا يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يطوف في جبالها ويطرد ويخاف، فاتصلوا به سرا واتفقوا على عقد اجتماع سري في أوسط أيام التشريق ليلا في الشعب عند جمرة العقبة. جمرة العقبة يعني في منى، يعني قريب ما بعيد على مكة، تقريبا 4 كيلومتر لا تزيد عن ذلك. فلما جاء الموعد ناموا في رحالهم مع قومهم، لأن احنا قلنا جوم المدينة فيهم المشركين والمسلمين على حد سواء. جاء أولئك الذين آمنوا في بيعة العقبة الأولى، لكن جاءوا مع غيرهم ممن أسلم، فلما جاء موعد ناموا في رحالهم مع قومهم حتى إذا مضى ثلث الليل الأول أخذوا يتسللون. يعني المسلمين ناموا مع أنهم جاءوا مع أهل يثرب، مع أهل المدينة ناموا معهم، لكن في الثلث الأول من الليل بدأوا ينصرفون ويتسللون حتى لا يعرفوا بحالهم أولئك المشركون. ربما يخبروا قريش فهم يأخذون الاحتياطات، رغم أنهم من أهل يثرب، إلا أنهم يخشون أن يعني أن يخبروا قريش بحالهم، لأن هؤلاء مسلمين. فيخرج الرجل والرجلان حتى اجتمعوا عند العقبة وهم 73 رجل. إذن بيعة العقبة الأولى كانوا 12 رجل، الآن 73 رجل، فالأمر بدأ يصبح يعني يصبح له قيمة، تصبح له كثرة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فنلاحظ بأن جهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم به عند مجيء الحجيج أتى ثماره. فيعني لقاء النبي صلى الله عليه وسلم للحجيج الذين كانوا يأتون من كل جهة أتى ثماره، بحيث 12 سوف يرجعون في العام المقبل 73 رجل. 62 من الخزرج وإحدى عشر من الأوس، ومعهم امرأتان، نسيبة بنت كعب من بني النجار وأسماء بنت عمرو من بني سلامة. وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وكان على دين قومه. يعني العباس لم يسلم بعد، كان على دين قومه، ولكن أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له، لأن العباس عنده قيمة في قريش، فأرد كما نقول يوثق النبي صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء، يزيد يوثقهم أكثر. وكان العباس أول ما تكلم فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال في عز من قومه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده قيمة، ومنع في بلده، يعني كاين شكون يحميه في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم هو وحده. رغم وفاة عمه عبد المطلب ووفاة خديجة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال عنده قيمة في بني هاشم وبني عبد المطلب، ليست كقيمته قبل وفاة عبد المطلب عمه، ولكن لا تزال له قيمة معينة. فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإلا فمن الآن فدعوا. قالهم إلى عينكم، يعني في عينكم باللي النبي صلى الله عليه وسلم هذا تحموه دافعوا عليه صح، ولا ما عينكم ديروا ولو غير ما كان له تعبونا، يعني ما كان له تعبونا وتحملوا أنفسكم حاجة وما تقدروا لهاش. لذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطمئن إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعه هذا القوم ثم رحل معهم في المستقبل أن يكون في أمن وأمان، أن يحمونه، وإلا الأولى أن يبقى مع بني هاشم وبني عبد المطلب، على الأقل عنده العائلات تاعو، العائلة والقوم تاعو والعرق تاعو تمه. إذا هو رايح مكان ما عنده فيه لا عائلة ولا، على الأقل الناس الذين سيبايعونه لازم يبايعونه على حق، لأن البيعة الثانية ستختلف عن البيعة الأولى. البيعة الأولى كانت بيعة، حتى سميت ببيعة النساء، بيعة العقبة الأولى كانت بيعة على عدم الشرك، بيعة على عدم الزنا، ترك الزنا، القتل والشرك والإتيان بالبهتان. لكن البيعة الثانية ستكون فيها يعني جزء مهم سنذكره، والجزء المهم وهو نصرة النبي وحمايته، وهذه مسألة يعني ما مش مسألة فقط، ليس فقط مسألة إيمان، إنما مسألة حماية هذا الدين. وحتى ينتقل الإنسان من مرحلة أداء التكاليف إلى مرتبة أنه يصبح ناصرا بفكرة، هذه تحتاج حاجة أخرى، تحتاج إيمان قوي، تحتاج التزام، تحتاج بزاف حوايج. لأن فرق باش تكون يعني أنت مع الإسلام ولكن لست في مستوى الدفاع عليه، أو أن ينالك شيء بسببه، ما مشي قدر بسبب الإسلام تصيبك حاجة. أنت كما نقولوا إسلام تعالى هنا ما يصيبني والو، لا أتأثر. هنا المسألة ستختلف. فأجاب المتكلم عنهم هذو 73 وهو البراء بن معروف، يا كم نحسن أحيانا يسمي أسماء أبناء ويسمي بهذه الأسماء الصحابة اللي نذكره فيهم البراء، سمي البراء صحابي جليل، سمي يعني سمي الأسماء اللي هي سمي الدحداح، كاين أسماء صحابة كبار يعني لهم في التاريخ، يعني لهم في التاريخ موقعة ولهم قدم راسخة. ليس كيسمي الأسماء، يسمي الأسماء الصحابية والصحابة أو ما عبد وحمد وغير ذلك. وقال نريد الوفاء والصدق وبذل الأرواح دون رسول الله. فتكلم يا رسول الله، يعني قال له احنا يا جينا باش ننصر النبي صلى الله عليه وسلم ونحموه وسنوفي، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. قال له أنا عهدك دك على وش حبيت. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فتلى القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام واشترط لربه. اشترط النبي عليهم ماذا؟ بيعة العقبة الثانية، اشترط عليهم أن يعبدوه وحده ولا يشرك به شيئا. واشترط لنفسه ولربه أيضا أنهم قالوا على ما نبيعك، على ماذا نبيعك؟ قال على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وفي رواية في النشاط والكسب، طيعوني في كل الأحوال، وعلى النفقة في العسر واليسر، تنفقوا إذا كنتوا أغنياء وتنفقوا إذا كنتوا في الشدة وفقراء، تنفقوا على حسب قدرتكم، لكن تنفقوا في كل الأحوال. إذن الطاعة في كل الأحوال والنفقة في كل الأحوال، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا المسألة تنتقل، مسألة انتقلت من كونها مسألة انتساب للإسلام إلى مسألة نشر للإسلام، انتقلوا من هذه المرحلة. في البيعة العقبة الأولى ما فيها أمر معروف عن المنكر، ما مش مكلفين بالأمر معروف، مكلفين بإصلاح أنفسهم. هنا انتقلوا من إصلاح أنفسهم إلى إصلاح غيرهم، انتقلوا في بيعة العقبة الثانية من إصلاح أنفسهم إلى إصلاح غيرهم. قالهم وعلى الأمر بالمعروف عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم. يا يعني أنكم تقولون الحق مهما كانت الظروف، وتناصرون هذا الدين مهما كانت الأحوال والظروف. هذه بيعة العقبة الثانية، ومن هنا بيعة العقبة الثانية هي بيعة من الانتساب إلى الجندية. قبل كان ينتسب الإسلام، والآن ولا جندي من جنود الإسلام. فرق كبير بين الانتساب وبين أن تكون جندي لله تبارك أو جندي للإسلام. هنا المسألة ستختلف. وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم. العباس كان على باله ابن النبي ممكن سيهاجر، كان تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم على بال والديك، قال لهم إذا توعدوه حاجة تاع الصح يبقى إلى بشغل هدرة غير مكلة ما تعبوش خليوه في أهله. شوش قال لهم؟ وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، إذا جيت لكم تنصرونني، وتمنعونني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، يعني تحموني كما تحمون أنفسكم أبناءكم وأزواجكم، ولكم الجنة. يقول لك العمل الجزاء من جنس العمل، العمل عظيم فالجزاء راح يكون عظيم، والجزاء موش حاجة أي حاجة، الجنة. اسمها بيعة العقبة الثانية، هي بيعة مقايضتها بالجنة، مقايضتها بالجنة. ماش مقايضة حاجة صغيرة ولا، اسمها تدفع أشياء وتنال في مقابلها الجنة. والنبي له يقول لك هاي واش تدير، هاي واش تسمع وتطيع، تسمع وتطيع، لا تشرك بالله شيئا، وتسمع وتطيع، وتنفق في كل الظروف، وتنشر الإسلام، تأمر معروف تنهى عن المنكر، تنشر الإسلام، وتقول الحق في كل الأحوال في كل الظروف، وتنصر النبي صلى الله عليه وسلم، وتحميه مما تحمي نفسك. هذه البيعة المقابل تحفيها الجنة، مقابل تحفيها الجنة. ذات البيعة هذه هي التي سيعيش بها المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بيعة في عنق كل مسلم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هما لما بايعوا النبي بايعوا الله عز وجل. الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ونحن النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود معنا، لكن الله حي لا يموت، وفي أعناقنا بيعة مثل بيعة العقبة الثانية التي بايعها الصحابة. عندنا في عنقنا بيعة، كل واحد فهم الإسلام وأدرك معانيه لازم يحس باللي عنده بيعة في عنقه بينه وبين ربه، أن يوحد الله، أن يوحد الله، أن يطيع الله ورسوله، أن ينفق في السراء والضراء بقدر استطاعته بطبيعة الحال، أن ينصح لله، يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ينصح لله وفق ما أتي من العلم، ينصح لله تبارك وتعالى. وهناك نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي حينما طلب النبي صلى الله عليه وسلم نصرته وحمايته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمثل رسالة الإسلام، واليوم احنا مطالبين بأن ننصر الإسلام ونحمي الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل في شخصه، كان يتمثل بشخصه رسالة الإسلام، فهو طالبهم بأن يحمونه، يحمونه وينصروه مما ينصرون ويحمون أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم، ولهم الجنة. ونحن اليوم عندنا في أعناقنا بيعة أن نحمي هذا الدين، وأن ندافع على هذا الدين كما ندافع على أنفسنا وأبنائنا وأزواجنا، كما نحمي أنفسنا وأبنائنا وأزواجنا. هذه البيعة في عنق كل مسلم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. واللي كانت عنده هذا هو الهدف تاع حياته له الجنة. إذا حياته كلها سار بهذا المنطلق، ومن ثم تصبح لما إنسان يكون عنده هدف بمثل هذا المقام، بمثل هذا المستوى، عنده الهدف، يعد بعد ذلك كل وسائل الحياة التي يطلبها لابد أن تصب في معين تحقيق هذا الهدف. قرأ باش يطيع الله عز وجل ويحمي هذا الدين. اعتلى منصب باش ينصر هذا الدين ويحميه ويعبد الله عز وجل ويطيع الله عز وجل. تزوج من أجل أن ينصر هذا الدين ويحميه. ولذلك أي حاجة يتصرفها المسلم اللي عنده هذا الهدف، اللي عنده هذه البيعة في عنقه، أي تصرف يجي يقوم به دائما يقوم بالخطوة ونصب عينيه هدف حياته. مما تجعل خطواته خطوات سليمة غير منحرفة. لأن جاي يتزوج، مش يتزوج يجيب واحدة متبرجة ما عندهاش علاقة كاع بالإسلام، ما هذا هو يتناقض كاع من البيعة اللي في عنقه والهدف اللي راح يعيش من أجله والطموحات تاعو، كاع هو يخلط تسمى ويخلط. يعني لما تكون هاد العقيدة في ذهنه وهذا الهدف يعني نصب عينيه، تجد كل خطوات تاعو مدروسة، خطوات تاعو مدروسة. جاي تاجر ما يتاجرش في حاجة فيها حرام، وإلا الأمر تاع البيعة تاعو كاع والهدف اللي يعيش كاع راح يخلط خلاص أو يخلط، لأنه هو كل شيء الهدف تاعو كل وسائل من منصب، من مال، من زوجة، من أبناء، من كذا، من كل حاجة تصب في هذا المعين اللي هو نصرة دين الله تبارك وتعالى والدفاع عنه. أن الرجال كلهم يعيشون، لكن الذي يختلف بين رجل ورجل، واحد يعيش من أجل هدف تافه، واحد يعيش من أجل هدف عظيم. فإن كان هذا الهدف العظيم ونصرة الإسلام لا نرى هدفا أعلى منه، خلاص ما كاش هدف أعلى منه. الناس يتميزون بالأهداف التي يعيشون من أجلها، بالأهداف تاع الحياة، فهمت؟ كاين اللي حياته كاع الهدف تاعو جمع المال ما تحبس، كاين واحد هدف تاعو حياته كاع يطلع منصب كبير، يلحق وزير ويلحق رئيس ويلحق حاجة كبيرة، هذا هو الهدف تاعو. وكاين واحد هدف تاعو أنه يحصل على أجمل امرأة أو المرأة التي يريد يحصل عليها. ومنهم من يريد أن يتوسع في الأراضي، يكون عنده مدينة قاع يملكها، مدينة قاع يملكها، هذا الهدف تاعه. وكاين اللي هدف تاعه هو نصرة دين الله عز وجل. قيس هذه الأهداف بهذا الهدف. هذا الهدف وعد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تفعلوا هذا الشيء ولكم الجنة. أهداف أخرى ما معناش المقابل، أهداف أخرى كلها ما عندها الهدف، ما عندها المقابل هذا، لكن نصرة الدين وطاعة رب العالمين المقابل تحا ولكم الجنة بنص حديث رسول الله. وهنا تتباين الأهداف، وهنا تتمايز الأهداف، أهداف تتمايز. شكون الهدف الصغير شكون الهدف الكبير؟ أنا تعرف والكيس من أعمل عقله وأدرك ذلك. وفي رواية عبادة بن الصامت اللي هو سيد أوس الخزرج، عبادة بايعناه على ألا ننازع الأمر أهله، فأخذ بيده البراء بن معرور وقال نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك، يعني نحميك، لنمنعنك مما نمنع عنه أزرنا، فبايعناه. فنحن والله أبناء حرب وأهل الحلقة، يعني الناس تحس سلاح بيعوه، قالوا له ما تخاف، لكن يقول لك نبيعوك نوقفه معك ما فيهاش كلام، ورثناها كابرا عن كابر، اسم القتال والدفاع والحرب متوالفين بها، ورثناها أب عن جد، ورثناها يعني ما يخلعنا حتى واحد بلغة الدرجة، ما يخلعنا حتى واحد موالفين هم الحرب. فقاطعه أبو الهيثم بن التيهان فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيننا وبين الرجال حبالا، أي عهود وروابط، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قالوا له احنا عندنا مع قريش اتفاقات، إلا دوك وقفنا معاك تسمى الاتفاقات كاع نقطعوها بيننا وبين قريش خلاص. قالوا أنا خايفين لو كان غدو منك أنت تتغلب وتولي قوي تعاود ترجع لقومك وتخلينا. ف فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وفي هذه اللحظة الحاسمة قدم العباس بن عبادة بن نضلة وقال: هل تدرون علامة تبايعون هذا الرجل؟ فكر فيهم، قالوا: العباس حين تبايعوا ما قضية سهلة، تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس. اسمح قال لهم: يا ناس على بالكم عشان تبيعوا، راح بزاف ناس تحاربوهم، لان هناك مجموعه كبيره من الناس كانت ضد النبي صلى الله عليه وسلم، قبائل كثيره كانت ضد النبي صلى الله عليه وسلم، يهود ونصارى ومنافقين، وبعد كاين الروم والفرس، وقالوا لهم: على بالكم شنو تديروا، راح تبيعوا واحد راح يقاتلوكم كاع الناس. فننظر ماذا يقولون. قالهم: فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن، فإنه خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فوالله خير الدنيا والآخرة. المزم تعرفوا باللي كي تدخلوا في هذه البيعة هذه أموالكم راح تروح، وأشراف الناس راح ممكن يموتوا، أشراف الناس اللي حروب يعني يموت اللي يموت. قالوا: إذا راكم شفتوا روحكم قادرين صحة، إذا راكم مستعدين بلي الأموال تاعكم ممكن تروح، ونفوس كثيرة ستسقط لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فبها ونعمت، وتأخذون تفوزون دنيا وآخرة، وإن كنتم لا تستطيعون فاتركوا الرجل. فالأمر جلل، الأمر ليس سهل، ما هيش معركة انتخابية توزع فيها المناصب والمغانم، مش معركة انتخابية توزع فيها المناصب، شكون يطلع رئيس بلدية، شكون يطلع البرلمان، شكون يولي وزير، شكون يولي رئيس، مش قضية توزيع مغانم، ماهيش قضية توزيع أموال، قضية توزيع تضحيات كبيرة، تضحيات بالمال والنفس وكل شيء، وهجران، وبعد يهجرون مكة يهجرون الديار والأموال وكل شيء، ما هي قضية سهلة. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فمالنا بذلك يا رسول الله؟ قالوا: إحنا نطول الأموال والأشراف يروحوا، وش نديو؟ قال: الجنة. هذه الرواية الثانية. قال لهم: أعطيكم الجنة. قالوا: أبسط يدك، جيب يدك. فقاموا ليبايعوه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة وقال: رويدا أهل يثرب، إن لم نضرب إليك أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله. قالوا: إحنا ما جيناش من المدينة حتى المكة إلا وإحنا متأكدين بأن أنك رسول الله، ما جيناش إحنا هكذا، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة. قال لهم: اليوم كي نوقفوا معه العرب قاعد حربنا، وقتل خياركم وأن تعظكم السيوف، يعني ستصابون في أجسامكم، فإن أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. قال: قادرين تكملوا معاه لأن راح يصرى لكم كذا وكذا، صح؟ إذا ماشي قادرين خلوه، تجبدوا روحكم دوق اليوم خير من غدو. قالوا: يا أسعد، أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. قال: خلاص احنا أنا معولين نبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقاموا إليه رجلا رجلا وبايعوه، 73 كلهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أسعد بن زرارة هو أول المبيعين على أرجح الأقوال، وقيل أبو الهيثم بن التيهان، وقيل بل البراء بن معروف. أما بيعة المرأتين فكانت قولا بدون مصافحة، هذو الرجال بيعوا بالمصافحة، أما النساء فبايعوه قولا بدون مصافحة. منهم من يقول لما يفتح النبي مكة ويبيعوه النساء مرة ثانية، منهم من يقول البيعة كانت أن النبي يدخل أصبعه في كأس تعماء، ف ثم يدخل المرأة في نفس الكرسي. لكن هذه البيعة كانت باللسان دون المصرح. ثم هذا الأمر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن تضرب بمخيط في رأسك خير من أن تصافح امرأة. والأمر بقي على هذا، تحريم مصافحة المرأة وتحريم لمس المرأة الأجنبية مهما كانت الأسباب ومهما كانت الظروف، إلا لطبيب تعذر على امرأة أن تجد طبيبة فتضطر إلى لمسها ويلمسها بحائل اسمه يدلق، ما يلمسهاش مباشرة لحم في لحم. مدام في الطب يقدر يلبس ليغون، في الطب يقدر يلبس ليغون، فيلبس ليغون ويمس. إذا لم تجد طبيبة لتفحصها، فإن وجدت طبيبة لتفحصها حرم عليها أن تتطبب عند رجل، يحرم عليها التطبيب عند رجل إذا وجدت امرأة. اثنى عشر نقيبا. لاحظنا في هذه البيعة، بيعة العقبة الثانية، ولاحظنا الاختلاف فيها ما بين البيعة الأولى والبيعة الثانية. هذه بيعة على نصرة النبي وحمايته مما يحمون أنفسهم. وبعد البيعة طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا اثني عشر نقيبا يكونون عليهم ويكلفون المسؤولية عنهم، فأخرجوا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس. النبي صلى الله عليه وسلم هنا تلاحظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من مرحلة التجميع إلى مرحلة الترتيب والتنظيم والتنظير. ما خلاش مسألة قال لهم مجموعة وخليهم، جعل 12 هم الذين سيوجهون المجموعة وهم الذين يكلفهم بمسؤوليات حتى لا يبقى الأمر هكذا الواحد يتصرف كما يحب. فقال لهم خرجوا لي 12 نقيبا، 12 مسؤول منكم، كل واحد راح يكلفه بحاجة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرجوا له تسعة قلنا من الخزرج وثلاثة من الأوس، لأن الأنصار اللي كانوا في المدينة كانوا أوس وخزرج، كما نقولوا قبيلتين، قبيلة أوس قبيلة خزرج. خرجوا له سعد بن عبادة، أسعد بن زرارة، سعد بن الربيع، عبد الله بن رواحة، رافع بن مالك، البراء بن معرور، عبد الله بن عمر بن حرام، عبادة بن الصامت، بن قيس الأول سعد بن عبادة وهذا عبادة بن الصامت، المنذر بن عمر. وأما من الأوس أسعد بن حضير، سعد بن خيثمة، ورفاعة بن عبد المنذر بن الزبير، وقيل أبو الهيثم بن التيهة. فلما تم اختيارهم هذا 12 لخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم 73 هذا كلهم، فلما تم اختيارهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي. قالوا نعم، يعني كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يقوموا على هؤلاء 73، يرعوهم، يوجهوهم، يبقوا دائما معهم في اتصال. بعدها النبي صلى الله عليه وسلم انتقل بأنه بدأ يخطط ليهيئ مجتمعه الصغير، المجتمع الذي ينتسب إليه بطبيعة الحال، حتى بهذه العلاقات ستكثر الأخوة وتكثر المحبة في صف النبي عليه الصلاة والسلام، ليهيئه لأمور آتية كما سوف يأتينا. هذه هي بيعة العقبة الثانية. يقول المبارك فوري، يقول: وكانت حقا أعظم بيعة وأهمها في حياة وأهمها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تغير فيها مجرى الأحداث وتحول خط التاريخ. ولما تمت البيعة وكاد الناس ينفضون، اكتشفها أحد الشياطين، وكاد الناس ينفضون يروحوا، اكتشفها وصاح بأنفذ صوت سمع قطيا أهل الأخاشب: هل لكم في محمد والصبات معه. يعني واحد اكتشف الأمر بدأ ينشر، قال بلي كاين ناس هم كفروا بدين قريش لآخره، اجتمعوا على حربكم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك، وأمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم، فرجعوا وناموا حتى أصبح. قبل ما يجي النهار كانوا عودوا ولاوا الناس اللي جاءوا معاهم من المشركين ورقدوا كأن شيء لم يحدث. وصباحا جاءت قريش إلى خيام أهل يثرب ليقدموا الاحتجاج إليهم، فقال المشركون: هذا خبر باطل، ما كان من شيء. ما قلنا واحد بدأ يقول باللي صارت حاجة، قريش صباح راحت الخيم تاع أهل المدينة أهل يثرب تحوس على هاد الناس لأدينا أسلام. هذوك المشركين قالوا ما الخبر هذا غلط، احنا ما حتى واحد ما راح، رقدنا كاع هنا، هذا خبر باطل ما كان من شيء. وسكت المسلمون، تكلموا المشركين المسلمين سكتوا. فصدقت قريش المشركين ورجعوا خائبين. هذاك اللي حب يبيع ما لحق بشيء. واخيرا تاكد قريش ان الخبر صحيح، وبعد ما هما راحوا جاء الخبر لقريش بان الخبر صحيح تاع بلي كاين ناس بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، جاءهم الخبر. فاسرع فرسانهم في طلب اهل يثرب، فادركوا سعد بن عباده والمنذر بن عمرو عند أذاخر. فأما المنذر فأعجز القوم هربا، المنذر هرب لهم، وأما سعد فأخذوه وربطوه وضربوه وجروا شعره حتى أدخلوه مكة، فخلصه المطعم بن عدي والحارث بن حرب، إذ كان يجير لهما قوافلهما بالمدينة. يعني شكون هذا الثاني اللي وقع أسيرا عند سعد بن عبادة، وقع أسير عند قريش، إلا أنه لما دخلوه مكة بدأوا يضربوا فيه، دخل تحت جوار زوج من قريش، مطعم بن عدي والحارث بن حرب، لأن هذا سعد بن عبادة كان هو اللي يحمي قوافل تحت الزوج في المدينة، قوافل تاوحهم تاع التجارة كيطرح ويحميها، فهم أجاروه قالوا له في عنايتنا. والعرب كانت عندهم هاد الخلق هذا تاع واحد كي يدخل في الجوار تاع واحد ما يقدر يدنا له، قل له أدخلتك في جواري كما احنا نقول واحد الوقت احنا نقول في عنايتي، راك في عنايتي، راك في عنايتي، خلاص ما يدنا لك حتى تخرج تروح باش ما تقدر. وأراد الأنصار أن يكروا إلى مكة، إذ طلع عليهم سعد خادما فرحلوا المدينة سالمين. حبوا يعودوا يولوا المكة، لكن سعد قال لهم كي راح خبرهم، عودوا ولوا إلى المدينة فرحلوا المدينة سالمين. هذه بيعة العقبة الثانية. وأهم ما في بيعة العقبة الثانية قلنا هو أن 73 12 الأولين اللي راحوا بيعة العقبة الأولى واللو المرة الثانية 73 منهم مرأتين، بيعتهم الثانية كانت بيعة على التزام الإسلام، دعوة إليه وحماية النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته مما يحمون أنفسهم. فيها ثلاث أشياء، فيها حاجة جديدة، حاجة جديدة مهمة بزاف، فيها أمرين كلاهما جديد. الأمر الأول نشر الإسلام، أمر معروف نهي عن المنكر، والأمر الثاني هو نصرة النبي وحمايته. هاد الوصفين، هذا الأمر بالمعروف نهي عن المنكر وحماية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الفرد انتقل من كونه منتسبا للإسلام متعاطفا معه إلى كونه جنديا حاميا للإسلام. وفرق شاسع بين واحد ينتسب متعاطف وواحد جندي يحمي الإسلام، فرق كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم ليضمن بقاء هؤلاء جنودا يحمون الإسلام وينشرونه كلف 12 نقيبا، هما اللي يخلوا الناس دائما، يخلوا هما يؤطرون يوجهون يعلمون باش يبقى العمل مستمر، باش كل واحد منتسب للإسلام، المنتسب للإسلام الفرق بينه وبين من يحمي قضية الإسلام، المنتسب للإسلام هو رجل مناسبات الإسلام. كل ما تكون مناسبة أنا معلومة تاع المناسبات، رمضان راني هنا، أي حاجة راني في المناسبة، لكن لا تجده مع الإسلام في السراء والضراء. في دورة حياته الطويلة قد ينسى هدفه، ممكن يتزوج ينسى الهدف تاعه، ممكن لقمة العيش تشغله فينسى الإسلام هذا كاع، يولي يصلي ويروح للدار دوما. هذا المنتسب للإسلام الذي ينتسب لكن ما انتقلش إلى مرحلة أنه يعيش قضية الإسلام. فرق كبير بين واحد يعيش قضية الإسلام وواحد ينتسب للإسلام. انتساب هكذا يجي يصلي يبدأ بنفسه ما يعيش قضية الإسلام. لا يحيره هل الإسلام منتشر أم ماشي منتشر، هل مبادئ الإسلام موجودة أم غير موجودة، هل الناس مسلمين أم غير مسلمين، هل المجتمع صالح أم غير صالح، هل الشريعة مطبقة أم غير مطبقة. هذا كله لا يهمه. هو إنسان هكذا متعاطف من بعيد، يحب الإسلام وخلاص. ربما تجده يحب مباراة في كرة قدم أكثر من الإسلام. ممكن تلقاه يحب فارق أكثر من يحب الإسلام. وكيفاش نفيقوا باللي يحب فارق أكثر من يحب الإسلام؟ من أجل مباراة في كرة قدم ما يجي يصلي حتى صلاة. حتى العشية. هذا باين باللي يحب كرة القدم أكثر من يحب الإسلام. الحد شو يقول؟ ثلاثة من كنا فيه، الحديث ثابت في الصحيحين عن أنس، ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. سواهما قد تكون الزوجة، قد تكون الأبناء، قد يكون المال، قد يكون المنصب، قد يكون كذا، قد يكون كذا، قد يكون كذا. يكون الله والرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها. لما الإنسان يكون هكذا يحس بحلاوة الإيمان، يحس بحاجة أخرى ما يقدر يحسها غير هو، ما يقدر يحسها غير هو بطبيعة الحال. هذا هو الفرق الشاسع. النبي صلى الله عليه وسلم دار مقدمات. هذا من حكمة، من حنكة النبي وحكمته. هو لم يجد أذانا صاغية في قريش، فبدأ يخطط لمكان فتحت قلوب أهلها له، وانفتحت عقولهم إلى ما يدعوهم إليه. ما شاف لما قريش استكبرت وعاندت، فالنبي بدأ يبحث في الحاجز اللي كان يجيو، بدأ يبحث عن قوم يعني يرحبون به، يحيطون به، ينصرونه، يحمونه، وهذا الذي سوف يصل إليه النبي عليه الصلاة والسلام. لأن بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية هي مقدمة للهجرة، هما مقدمتان لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، راح تكون مقدمة للهجرة المدينة، لأنه أوجد سندا لنا في المدينة. ما تنساش كاين عبد الله بن أبي بن سلول، وكان ينتظر أن ينصب ملكا على أهل المدينة، ولذلك النبي كان لابد أن يجد سندا قبل أن ينتقل، لابد أن يجد دعما قبل أن ينتقل. وهذا يدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده حنكة سياسية، وكانت عنده شخصية قيادية، حنكة سياسية وشخصية قيادية. يعني قبل أن تروح المكان تهيئ الميدان وتهيئ الظروف وتهيئ الأحوال، ما ماشي تخبط خبط عشواء. تستيقظ صباحا قال ندير هذا، لا ما تستيقظ صباحا تقول ندير هذا. الإنسان كي يكون في أمر جلل لابد أن يرتب له الأمر حتى ينجح الأمر، يرتب له جيد. هجرة المسلمين المدينة بعد هذه البيعة، بيعة العقبة الثانية، بدأت. احنا قلنا بيعة العقبة الثانية اللي كانوا فيها زوج حوايج جدد، اللي هي نشر الإسلام في قول النبي تأمرنا بالمعروف وتنهون عن المنكر معي، وحماية النبي صلى الله عليه وسلم مما يحمون أنفسهم وأولادهم. وقلنا كانت في مقابلها ما في مقابلها ماذا؟ كانت الجنة. وكل واحد يسلك هذا الطريق ويرصد نفسه أنه يبلغ هذا الدين وينصر دين الله عز وجل إلا وتكون له الجنة في أي جيل من الأجيال. مش لأن المسألة مش قضية وقت النبي صلى الله عليه وسلم، في أي جيل من الأجيال كل واحد رصد نفسه لنشر هذا الدين بالوسائل التي يملكها، بالوسائل اللي عنده. بعد كيفاش عنده الوسائل؟ لكن يرصد ما عنده من وسائل يرصده لخدمة هذا الدين، ثم أنه يدير في باله بأنه لا بد أن يحمي هذا الدين وينصر هذا الدين بلا ما يشوف حاجة أخرى. ينصر هذا الدين بضرب العموم، ينصر هذا الدين ويدافع على دين الله عز وجل. هو الحاجة الأولى اللي تهمه في الحياة، وتهمه قبل كل شيء. تهموا قبل كل شيء، هكذا تكون هدف تاعو في الحياة. وهذا مقام يكون عالي، والمقام اللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ولكم الجنة، قالوا له واش كي نديروا لك هكذا واش تعطينا، قال لهم لكم الجنة. والجنة ماهيش حاجة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اختلط بعض الناس باش يعتليوا منصب معين، تلقاه يحرق ليل ونهار باش يعتلي منصب، فما بالك باش ترتقي مقام في الجنة. ماشي كيف كيف الناس باش ممكن يحكم منصب كبير، تلقاه يولي يجبد يحرق يجبد تاع الصح باش يرضى عليه المدير ولا يرضى عليه الوزير ويطلعوا في القراد. فما بالك مقامات الجنة؟ مقامات الجنة تانيك لابد لها ضريبة، عندها ضريبتها، خلاصها في حاجة عندها خلاصها. إذا خلصت على الدنيا تقضي فيه الساعات الطوال باش تلحق به وتخسر صحتك وجهدك دولا، فكذلك مقامات الجنة تحتاج إلى بذل وعطاء وعمل، ماشي هكذا. بعد هذه البيعة، بيعة العقبة الثانية، بدأت هجرة عامة المسلمين إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنعل ما كان في الحماية، لأن أصحابه كانوا يتعرضون للأذى في مكة، فكان لا بد أن يجد لهم ملجأ. فكر النبي لهم ملجأ لنفسه ولهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاهم الفرصة لأصحابه قبل أن يهتم بنفسه، فلم روحوا لهم، فكانوا يخرجون خفية كما سوف يأتينا. بينما كان بعض الصحابة قد هاجر قبله ليهجروا الحبشة وليهجروا المقبرة، وقد أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم دار هجرة المسلمين وأخبرهم بها، قال رأيت أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. النبي كان شافها في المنام، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شوف حاجة في المنام تخرج كفلق الصبح يعني. فذهب وهلي أي ظني إلى اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. وفي رواية أريت، يعني ربي وراله، أريت دار هجرتكم سبخة بين الظهراني حرتين، فإما أن يكون هجر أو يثرب. النبي صلى الله عليه وسلم شاف المنام، شاف هذه المنطقة، قال لهم يا إما هي هجر أو المدينة، واحدة من واحدة. وأول من هاجر أبو سلمة المخزومي زوج أم سلمة، خرج مع زوجته وابنه، فمنعها قومها منه، قومها ما خلوهاش تروح مع زوجها، وانتزع آل أبي سلمة ولده منها، حول وليده منها، قال هذا القبيلة تاعنا يبقى معنا، يبقى مشرك معنا، ما نخلوكش الدين. فانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة، ما خلوش مرته وليده، ما خلوش يروح، وذلك قبل بيعة العقبة بنحو سنة. ثم أطلق زوجته بعد نحو سنة ألحقت به، باطل قول الزوجة تعخلها. وهاجر بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة وزوجته ليلى بنت أبي حثمة وعبد الله بن أم مكتوم. فلما تمت البيعة تتابع المسلمون في الهجرة، وكانوا يتسللون خفية خشية قريش، حتى هاجر عمر بن الخطاب فخرج علنا. عمر الخطاب خرج عيناني، وكان يقول سأهاجر إلى المدينة المنورة، فمن أراد أن تبكي عليه أمه فليتبعني وراء الوادي. قال لم يحد تبكي عليه، ما هي تبعني. الواحد اللي خرج مهاجرا علانية لم يخشى أحد، أما الباقي كانوا عندهم نوع من الضعف، فكانوا يخرجون خفية، فلم يشتري أحد على الوقوف في وجهه. وقدم المدينة في 20 من الصحابة، خرج مع 20 من الصحابة. وهاجر المسلمون كلهم إلى المدينة، ورجع إليها عامة من كان بأرض الحبشة، حتى اللي كانوا في الحبشة راحوا المدينة. ولم يبقى بمكة إلا أبو بكر وعلي وصهيب وزيد بن حارثة وقليل من المستضعفين الذين لم يقدروا على الهجرة، بقوا شوية من الصحابة رضوان الله عليهم. وتجهز أبو بكر للهجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك، أبو بكر رح يروح، قالوا النبي على رسلك، مازال ما تروحش، فإني أرجو أن يؤذن لي. قال نستنى ممكن الله عز وجل يأذن لي بالهجرة فتكون معي. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت حبتها؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه لعله يصحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما حبش يروح، قالوا إذا ما حبش يروح. وعلف راحلتين كانتا عنده استعدادا لذلك، يعني وكل زوج راحلتين، وكلهم منيح، زوج من النوق وكلهم منيح شربهم منيح يوجد فيهم أبو بكر الصديق للهجرة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قريش كثير مجموعة كثير من الصحابة هاجروا إلى المدينة، لم يبقى إلا قلة من الصحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وصهيب وزيد وغيره، أو حاجة قليلة بقت مع النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يأذن له المولى تبارك وتعالى للهجرة. قريش لما علمت بهجرة مجموعة من الصحابة إلى المدينة المنورة جنة جنونة، يعني لم يعرفوا بالخطر إلى راح يعود واللي ممكن في المستقبل، فجنة جنونة لما رأوا أن المسلمين وجدوا دار حفظ وحماية ومنع، قالوا دار وين يتخباوا وحميدنا لهم يا عبد وحميدنا لهم، ورأوا في هجرتهم واجتماعهم بالمدينة خطرا على دينهم وكيانهم وتجارتهم، شافوا باللي هذه خطورة، حتى التجارة شافوا باللي خطورة، هاد الناس ضدهم وتجارة تحهم يا رايحة جاية جاية زم هذوك المناطق كيفاش يدير. فاجتمعوا في دار الندوة صباح يوم الخميس 26 من شهر صفر سنة 14 من النبوة ليدرسوا خطة تفيد التخلص من هذا الخطر، قالوا لازم نديروا خطة كيفاش نحبسوا المشكلة هذه تاع المسلمين، خاصة أن صاحب الدعوة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في مكة، صاحب الدعوة ما زال في مكة ويخشى أن يخرج منها عشية أو ضحاها، إذا القائد انتقل هنا مشكلة، ممكن كي يكون جموع بدون قائد ممكن تتفرق مرة أخرى، لكن إذا لحق القائد بجموعه تصبح مشكلة. وبدأوا يفكرون، وقد حضر الاجتماع وجوه بارزة من سادات قريش كما حضره إبليس في صورة شيخ جليل من أهل نجد بعد أن استأذنه، حتى إبليس حضر في صورة رجل، نعرف الجن قد يتمثل في شكل رجل، وطرحت القضية على المجتمعين، فقال أبو الأسود نخرجه من أرضنا، واحد قال لهم خرجوه من مكة ونصلح أمرنا ولا نبالي أين ذهب، وما على بالناش به راح وين يحوي. قال الشيخ النجدي، يعني شيطان، قال الشيخ النجدي إنكم ترون حسن حديثه وحلاوة منطقه، غلبته على قلوب الرجال، غلبته على قلوب الرجال، فإذا خرج فلا غروة أن يحل على حي من العرب وتجتمع حوله الجموع فيطأكم بهم في بلادكم ثم يفعل بكم ما أراد، فانظروا رأيا غيره. قالوا شفتوا باللي هذا محمد صلى الله عليه وسلم كلامه حلو ويغلب الناس، يغلبهم في عقولهم ويتبعونه، قالوا بعد يحطر الجموع تلتف حوله بعد يجي ليكم ينتصر عليكم، قالوا غير شوفوا رأي واحد آخر ما تخرجوش من الأرض، ما ماشي حل. قال أبو البختري أحبسوه وأغلقوا عليه الباب حتى يدركه ما أدرك الشعراء قبله من الموت، ألقوا عليه سجنوه حتى يموت في حبسه أو في سجنه، كقوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك أو يقتلوك ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير المكر. ذكرها الله عز وجل بأن يا إما أحبوا يسجنوه أو يخرجوه أو يقتلوه، فهذه الأحوال كلها يذكرها هنا. قال أبو المختار احبسوه، هذه ليثبتوك يعني يحبسوك. قال الشيخ النجدي والله لئن حبستموه، كنت حبسوه، حبستموه ليخرجن أمره إلى أصحابه، ليخرجن أمره إلى أصحابه، قالوا تحبسوه أصحابه يسمعوا به وهم يفضلونه على الآباء والأبناء، يحبوه أكثر من آبائهم وأبنائهم، فأوشكوا أن يثبوا عليكم، يجوا يهجموا عليكم وينزعوه منكم ثم يكاثرونكم حتى يغلبوا على أمركم، فانظروا رأيا غيره. الشيطان دائما يقول لهم تخرجوه ماشي حل، يعاود يولي لكم، تسجنوه أصحابه ممكن يجوا يخرجوه يدافعوا عليه. فقال أبو جهل إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد، عندي رأي واحد، نأخذ من كل قبيلة شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا ونعطي كل منهم سيفا صارما ثم يعمد إليه ويضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه فيتفرق دمه في القبائل، فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قريش كلها، فيرضون بالدية فنعطيها له. قال احنا نشوف أبو جهل، قال يا ودي نشوف كل قبيلة في قريش واحد شاب صحيح، أعطوا له سيف يضربه ضربة واحدة. وبعد بني عبد مناف يعني القبيلة تاع النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدرش تضرب معنا كاع، لأن العلو كل قبائل ضدها، فيرضون بالدية، يدوا الدية وخلاص. فقال الشيخ النجدي أو الشيطان: القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا رأي غيره، يعني قالهم اقتلوه، وأقر المجتمعون الرأي، اتفقوا على هذا الرأي، وانفضوا وأخذوا يستعدون ويرتبون أنفسهم لتنفيذ القرار. يعني هذا التدبير الله عز وجل قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. هم خططوا، والله عز وجل مكر بهم بعد ذلك فلم يفلحوا في مكرهم وتخطيطهم. ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم يحصل دائما لبعض الناس اللي عندهم ينشرون الدعوة، ثم إذا عجز الناس على توقيف دعوتهم قد يقتلون، يعني كما حصل الشيخ حسن البنا في مصر في أواخر الثلاثينات، لما عجزوا عن توقيف دعوته كان لابد من اغتياله وقتله. قد تحدث هذا، كل ما واحد يريد أن ينشر الإسلام الصحيح السليم فقد يتأذى، كما أرادت قريش أن تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. بين تدبير قريش وتدبير الله تعالى، ومن طبيعة مثل هذا الاجتماع السرية للغاية، وقريش دارت هذا الاجتماع لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، دارته في السر بطبيعة الحال، وأن لا يظهر في يوميات الناس حتى لا يشم أحد رائحة الخطر على النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يدور في خلد أحد غموضا ينبئ عن شره، ثم ما خلوش يحسوا الناس بلي قريش يتخطط الحاجة. وكان هذا مكرا من قريش، ولكنهم ماكروا بذلك الله سبحانه وتعالى فخيبهم من حيث لا يشعرون. لقد نزل جبريل ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمؤامرة قريش، ويأذن للنبي بالهجرة من مكة إلى المدينة، وحدد له وقت الخروج، وبين له خطة الرد على مكر قريش، فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك التي كنت تبيت عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أمر أبو بكر الصديق أن يهيئ راحلتين، وهيئ رجلا خريتا. الرجل الخريت هو الرجل الذي يعرف الطرق الملتوية لتدي المدينة، مش الطريق المعروف، طريق ملتوية. الرجل الخريت هو الرجل الذي يعرف الطريق، كما يقول لي راكورسي يعرف من يهرب مش وحمي يشوف. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق أن تهيئ ابنته أسماء، تهيئ لهم الطعام ثلاثة أيام، وهيئ رجلا آخر يستشف أخبار قريش ثلاثة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف لما يهاجر ما يروحش مباشرة، يروح يختبئ في غار ثور ثلاثة أيام. خلال ثلاثة أيام هذو كلف شكون يجيب له الطعام، وهي أسماء ذات النطاقين، أسماء بنت أبي بكر، يجب أحد يجيب المكلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي رجل واحد آخر يجيب له الأخبار خلال ثلاثة أيام هذو. معناتها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو يوحى إليه من عند الله، وحتى وهو تحت حماية الله وحفظه، لأن الله عز وجل قال: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. النبي تحت حماية الله، إلا أن هذا لا يمنع من أخذ الأسباب كاملة. النبي على باله يا ربي يحمي، ولكن اتخذ الأسباب كاملة، هيا راحلتين، هيا المكلة، هيا شكون يجيب الأخبار، وهيا راجل خريت يبين للطرق الملتوية، الطرق البعيدة ليسلكها دون أن تدركه قريش. يعني كون أن الله معك هذا لا يعفيك عن اتخاذ الأسباب كاملة، لازم تتخذ أسباب كاملة ثم تتوكل على الله. وذلك في الحديث: لو أنكم تتوكلون حق توكلكم لكنتم كالطير تروح خماصا وتعود بطانا. تروح جعانة وتولي شبعانة، لكن هذا الطير تروح وتولي ما تبقى في عشها، فلا بد من سبب ما تبقى في عشها وتجيها المكلة، فروح وتولي. هذا كالروحان، هذا الأسباب، اتخاذ الأسباب كاملة. أنت في أي أمر، سواء كان أمر الدين أو أمر الدنيا، تتخذ الأسباب كاملة، ثم بعد اتخاذ الأسباب كاملة لا تعتمد على تلك الأسباب، وإنما توكل أمرك إلى رب الأسباب وهو رب العالمين. تبعد ما توزي الأسباب، خلاص أسباب غير حطها بجيه، ومن بعد خلاص توكلك على الله. قال ربي ولي حق لي هاتش، لأن اتخاذ الأسباب سنة من سنة الله، لكن لا يتوقف عليها حصول الأمر أو حصول النتيجة، لأن قد تحضر الأسباب وتغيب النتيجة بمشيئة الله وإرادته، كما حصلت لإبراهيم عليه السلام. النار ألقي فيها والمفروض أن تحرقها، والسبب يحرق، لكن النار لا تحرق بذاتها. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم من الأسفل. ما حرقته، السبب موجود لكن لا يحرق، لأن النار لا تحرق بذاتها، تحرق بمشيئة الله وإرادته، وإذا لم تحرق علاش الانسان ما لازمش يعتمد على الاسباب؟ يوفر الاسباب وما يعتمد. واحيانا الله عز وجل قد تغيب الاسباب وتحضر النتيجه، قد تغيب الاسباب وتحضر النتيجه، لان الله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الارض، انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. فالانسان لا يولد الا باب وام، لكن عيسى عليه السلام ولد من غير اب، غابت الاسباب وحضرت النتيجه، غابت الاسباب النتيجه حضرت، لأن هذه مشيئة الله تبارك وتعالى. لكن الإنسان لازم مع الله عز وجل ما كش هذا، لازمش يخيل الإنسان في لحظة من لحظات بلي هذه مستحيل، ليس هناك مستحيل. إرادة الله عز وجل مكان لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. أنت فقط أحسن الظن بالله، دير اليقين في الله، توكل على الله، وسترى العجل. أنا أذكر بالحديث الصحيح، أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي ما يشاء. أنا عند حسن ظن عبدي. إذا أنت عندك مرة عندك الكونسير ورحت داويت خذ الأسباب، لكن عندك يقين بالله الشافي ودعوته، ممكن تشفى بقدر يقينك في الله تشفى، لأن ربي هو الذي يشفى. الله عز وجل قال لي: كل داء دواء إلا الهرم، كل مرض عنده دواء تاعه إلا الهرم. ربما تقرأ على هذه الجهة القرآن صباح مساء وتشاء مشيئة الله، على اعتبار يقينك وحسن ظنك بالله، تشاء مشيئة الله أن تشفى فتشفى، بس بقدر يقينك في الله. أما إذا ما عندكش يقين في الله، أبدأ من الدكتور من الطبيب للطبيب، كاين للمرض تاعو، المرض تاعو يقعده ويشل حركته ويضعف عبادته. الإنسان كي يكون في محنة يلجأ إلى الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الإنسان يكون في محنة يزيد عبادته، يزيد خشوعه، مش يزيد يترك كلش. كي الناس كي يكون يقول لك يا ربي زرطاني هذه، ما خلاص ينقلب واقعا. هو بينما هذا كل وقت لازم تتقرب أكثر إلى الله تبارك وتعالى، تعبده أكثر وتلجأ إليه أكثر. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر الظهيرة، كل حق الوقت خبر لأننا ننسى. شحال راهي العشاء؟ زوج دقائق نقراو برك مالا. احنا تكلمنا على حاجة، أن النبي اتخذ الأسباب كاملة في هجرته وخطط لكل شيء ولم يترك شاردة ولا واردة، خرج متوكلا على ربه جل وعلا. اقرأها قراءة سريعة زوج دقائق. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهر الظهيرة حين يستريح الناس في بيوتهم، اختار الوقت المناسب، إلى بيت أبي بكر الصديق وأبرم معه أمور الهجرة، فجهز الراحلتين، أحث الجهاز، واستأجر عبد الله بن أريقط الليثي، وكان على دين قريش، ليكون دليلا لهم في الطريق، هذول عبد الخريط، وكان هاديا ماهرا بالطرق، ووعداه جبل خور بعد 3 ليال قالوا بعد 3 أيام تلقاونا. ثم استمر رسول الله في أعماله اليومية حسب المعتاد، ما غير والو النبي في حياته اليومية حتى يشوف لو غافل. لم يشعر أحد بأنه يستعد للهجرة أو لأي أمر آخر اتقاء مما قررته قريش. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام في أوائل الليل بعد صلاة العشاء، ويخرج في النصف الأخير من الليل إلى المسجد الحرام يصلي فيه صلاة التهجد قيام الليل. فأضجع عليا على فراشه تلك الليلة وأخبره بأنه لا يصيبه مكروه. فلما نام عامة الناس وهدأ الليل، جاء المتآمرون سرا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وطوقوه، ورأوا علي بن أبي طالب نائما على فراشه متسجيا ببرده الحضرمي الأخضر، فظنوه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يختالون زهوا وحنين ويرصدونه إذا خرج باش يهجمون عليه، حتى إذا قام وخرج يثب عليه. وكان هذا جواب مكرهم من الله عز وجل، يقول: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.